اي جزء جديد وذا لونه حتى نشوفه تتحمس كل اليوم تالي نحرقه بصوره ممكن يمنع امتحان انت ما تعرف ظروفه دراسه وانتظار اثنينهم نفس الصعوبه ونروح النست نشوف ستوري وينحرق ونروح المطبخ نسمع سيره وينحرق اي ونروح المطعم تحكي الاكله وينحرق حتى بالحمام تعرف في الباقي وينحرق الى كل مره دي خرب هذا المود اتمنى لك مصر اللي كان خلف ايروين مني قود ما حددت تحداني يعرف نفسه هالمقصود ممكن عركه وممكن نبلك حضر نفسك للمقسوم راحبت اللي بشخص قصده مو دون قصد نعرف كل النص قبل نهايه الفصل رسالتي للمريض اللي يحرق احداث عندي علاج ممكن ينهي لك هالامراض ترجع الكارما لك يا حارق ذاك اليوم راح يكون يوم الفارق راح تتذكر كل حدث ترابط اخذها مني ما تحصل تعاطف ترجع الكارما لك يا حارق ذاك اليوم راح يكون يوم الفارق راح تتذكر كل حدث ترابط اخذها مني ما تحصل تعاطف اي نرجع ونقول الانمي يمشي بالدم نشوفه حتى نتونس وينحرق من واحد كلب سكته بالقلب ممكن رجفه بيد العتب مو عليهم على المانجا كل الذنب كلش خطير اي جزء جديد نتحمس كلش الا يا اخي لا تحرق بليز نحضر الفجار نحضر المشروب خمسة اصابع على وجهك حنشوف شلون ما تتوب اي كل اسبوع 25 دقيقة بس رغم هذا الحماس ما يفقد بريقه خمسة بالمقدمة خمسة بالنهاية نقدر نقول للحلقة راح تخلص بالبداية يوم ما راح تتذكر هاي الايام رسبنا بالدروس بس حتى نكمل اتاك اي شعب محروم كل اسبوع 10 دقايق نترك المقصود ونسوي بالحارق حرايق ترجع الكارما لك يا حارق ذاك اليوم راح يكون يوم الفارق راح تتذكر كل حدث ترابط اخذها مني ما تحصل تعاطف ترجع الكارما لك يا حارق ذاك اليوم راح يكون يوم الفارق راح تتذكر كل حدث ترابط اخذها مني ما تحصل تعاطف